لما رواه مسلم عن أم سلمة مرفوعا: إذا دخل الحشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذا مخرج في صحيح مسلم. والأصل في النهي التحريم، والقول بالتحريم من مفردات المذهب، والجمهور على أنه مكروه، لكن الأصل في النهي التحريم، ولا صارف، لا صارف لهذا النهي. المضحى عنه مشارك للمضحى في الثواب فشاركه في الحكم. ولا شك أن من يدخل في أمر من الأمور في عبادة لا شك أنه مشارك. من ضحي عنه فقد ضحى، حتى تستطيع أن تقول ضحينا، أبوك اللي مضحي. إذا حج به حج به أبوه، ما تسقط حجة الإسلام. هذه وجهة نظر من يقول أن المضحى عنه يلزمه الإمساك مثل المضحي، لكن ظاهر الحديث يخص المضحي دون من يضحى عنه، ويؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل عنه أنه كان ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بالإمساك. فالمتجه أنهم لا يلزمهم، وإن أمسكوا فهو أحوط، إن أمسكوا فهو أحوط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العقيقة نكملها في أول درس القادم، ثم نبدأ باختصار علوم الحديث إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تسمى العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. تنزع جدولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجذب فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل هذا في العقيقة يتسمى عند عامة الناس التميمة، ويشكل على بعض العامة ما يسمعه من ذم التمائم، فيلتبس الأمر هذا بذاك، لأن الحقائق العرفية إذا اختلفت مع الحقائق الشرعية أوجدت نوعا من الإشكال، نوعا من الإشكال. وعلى سبيل المثال، عامة الناس يسمون المحروم الذي عنده الأموال لكنه يبخل على نفسه فلا ينفق عليها من هذه الأموال، وعلى هذا يمدحون من يتصدق على هذا المحروم، لأنه مدح من يتصدق على السائل والمحروم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا المتعارف عليه عند الناس، لكن الحقيقة الشرعية للتمائم وللمحروم غير الحقائق العرفية، والعرفية هذه لا تستند لا إلى لغة ولا إلى شرع في هذا، إنما رأوا أن هذا الشخص متلبس بشيء من الحرمان والتمائم، لعلهم أخذوها من الله سبحانه وتعالى، تمم خلقة هذا الإنسان الذي ولد، وتمم على أبويه هذه النعمة من هذه الحيثية. وإلا تسميتها الشرعية إما أن يقال نسيكة، نسيكة المولود، أو عقيقة. والعقيقة في الأصل شعر كل مولود، العقيقة في الأصل شعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد وهو عليه، الشعر الذي يولد المولود وهو عليه يسمونه عقيقة. هذا قاله جوهري في صحاحه، ونقل الأزهري عن أبي عبيد أن الأصمعي قال: هي الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، سميت الشاة المذبوحة عقيقة على عادتهم من تسمية الشيء باسم سببه، ثم اشتهر ذلك فلا يفهم منها عند الإطلاق غيرها. اشتهرت هذه التسمية فلا يفهم من هذه اللفظة عند الإطلاق العقيقة غير هذه الشاة التي تذبح من أجل الولادة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر هذا التفسير فيما ذكره ابن عبد البر، وفسرها بأنها الذبح نفسه، العقيقة الذبيحة، والعق الذبح والشق، لأن أصل العق القطع، ومنه عق فلان والديه أي قطعهما فلم يصلهما بما أوجب الله لهما من حقوق. والذبح قطع، قطع الحلقوم والمري، وفي الاصطلاح ما يذبح من الغنم شكرا لله تعالى عن نعمة الولد، أو يقال ما هو أعم من ذلك ما يذبح من النعم، نعم، شكرا لله تعالى على نعمة الولد. فالذي يقول يجزي غير الغنم على ما سيأتي يقول النعم. وعلى كل حال الأمر سهل. جاءت تسمية العقيقة بهذا الاسم في حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. كل غلام رهينة عقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ومخرج عند الخمسة المسند وأصحاب السنن الأربعة من طريق الحسن عن سمرة. وفي سماع الحسن عن سمرة كلام طويل لأهل العلم، كلام طويل لأهل العلم، فمنهم من يثبته مطلقا، فإذا جاء الحسن عن سمرة قال سمع الحسن عن سمرة في أي حديث وفي أي طريق جاء. ومنهم من يقول لم يسمع الحسن من سمرة شيئا، ومنهم من قال إنه سمع منه حديث العقيقة فقط. في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال: قال لابن سيرين: سأل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة، فقال: عن سمرة. فهذا نص على أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، وإذا سمع منه حديثا ثبت السماع منه. هل نحمله على السماع مطلقا أو نقول نقتصر على مورد التصريح، لا سيما وأن الحسن مدلس، الحسن البصري رحمه الله تعالى مدلس، فإذا جاءنا في سند حديث عن الحسن عن سمرة الحسن يقول أنه سمع حديث العقيقة من سمرة، فلنقول ما دام ثبت السماع له في خبر واحد يطرد هذا السماع ولو لم يصرح، أو نقول أنه لا يثبت له السماع لا سيما مع ما وصف به من التدليس حتى يصرح، لا سيما وأن تدليس الحسن شديد. نعم لابد أن يصرح. طيب قد يقول قائل صرح الحسن رحمه الله تعالى في مواضع، فقال على سبيل المثال حدثنا أبو هريرة وهو لم يسمع منه، حدثنا أبو هريرة وهو لم يسمع منه، هل نقول ثبت سماع الحسن من أبي هريرة؟ نعم، أم نقول إن أبا هريرة حدث أهل المدينة والحسن فيها ولم يسمعه وإنما دخل ضمن من حدث بالوصف؟ من أهل العلم من يثبت سماع الحسن من أبي هريرة لأنه صرح بالتحديث، وإلا لو لم نقل بهذا الكلام لقلنا إنه إيش كاذب. من شرط المدلس الذي يروي بالعنعنة ألا يصرح بالتحديث في موضع التدليس، ألا يصرح بالتحديث في موضع التدليس، لأن المفترض في هذا الراوي المدلس أنه ثقة، فإذا صرح بالتحديث وهو لم يسمع قلنا كذب، والمسألة مفترضة في شخص ثقة لا يكذب. ولهذا أثبت جمع من أهل العلم سماع الحسن من أبي هريرة لقوله حدثنا أبو هريرة، ومنهم من يقول أن الحسن يتوسع. أيها الأحبة في الله، كبيرا ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله.